أسعد الله مساكم، كل سنة وانتم طيبين. بعد كام يوم حيهل شهر رمضان المبارك مرة تانية. كل سنة وانتم طيبين، واحنا مستمرين معاكم في كان يا مكان طوال شهر رمضان في نفس الميعاد يوم الجمعة الساعة 10. نبدأ بقى حكايتنا. زار الموسيقار محمد عبد الوهاب بيت صديقه والد الفنانة فيما بعد كريمان اللي كانت في الوقت ده صبية صغيرة، وخلال الزيارة دي نده الوالد على بنته كريمان عشان تسلم على محمد عبد الوهاب. لما جت كريمان وشافها عبد الوهاب قال لوالدها: على فكرة بنتك تنفع وجه سينمائي. سمعت كريمان الكلمتين دول من الأستاذ وبقى وشها أحمر من الكسوف وهي واقفة قدام والدها وقدام الموسيقار الشهير عبد الوهاب. رد الوالد على عبد الوهاب وقال له: دي كريمان بتعرف تغني كمان يا أستاذ. ضحك عبد الوهاب وبص لكريمان وقال لها: جميل خالص، ممكن تسمعينا حاجة يا أمورة؟ تملكت كريمان نفسها وبعدين غنت نشيد من أناشيد المدرسة. سقف لها بعده عبد الوهاب وقال لها: حلو خالص. وشوية واستأذن عبد الوهاب عشان يمشي وقال لوالدها: خلي بالك من البنت دي وحاول تهتم بيها فنيا عشان دي تنفع جدا تغني وتمثل بس لما تكبر شوية. سمعت كريمان الكلام ده من عبد الوهاب وقلقت جدا، وفضلت أيام وليالي تفكر إن مستقبلها هيبقى في السينما والفن فقط لا غير. بس للأسف ده خلى مستواها الدراسي يتراجع، لكن والدها كان واعي لده فقدم لها في مدرسة رقص أجنبية، وبعدها قدم لها في معهد السينما، وجاب لها كمان في البيت مدرسة موسيقى تدرب صوتها على الغنى. كان لكريمان جار سيناريست وكان متابع مع العيلة التطورات الفنية اللي بتمر بيها كريمان، وكان متأكد من موهبتها. وفي يوم من الأيام عرف السيناريست ده إن المنتجة الكبيرة آسيا بتدور على وجه جديد عشان تقدمه في فيلمها الجديد الحموات الفاتنات قدام النجم كمال الشناوي. فطلب السيناريست من والد كريمان انه يوافق على انه ياخد كريمان تقابل الست اسيا. وفعلا راحت كريمان مع السيناريست جارهم، ولقت نفسها في اختبار مع ست بنات تانيين عشان يتم اختيار واحدة منهم للدور بعد نجاحها قدام اسيا. ونجحت كريمان وتم اختيارها عشان تشارك في بطولة الفيلم. وبعدها انطلقت كريمان في كتير من الأفلام زي خالي شغل وده غنت فيه، وأمريكاني من طنطا وسكر هانم وغيرها من الأفلام. غنت كريمان في بعض أفلامها، بس بعد كده فضلت الاكتفاء بالتمثيل لحد ما اعتزلت الفن تماما في نهاية الستينيات. كريمان غنت برضه في بداية حياتها الفنية غنوة نادرة لحنها الموسيقار العظيم كمال الطويل اللي احتفلنا بذكرى رحيله رحمه الله من 20 يوم. الغنوة اسمها إمتى الحبيب، الكلمات لفتح أورا. تعالوا نسمع كريمان في إمتى الحبيب. يبقى قريب امتى؟ وش الغرام اللي حنبني قبل الاوان نعيش في ليالي؟ وش الغرام اللي حنبني قبل نشأ الموسيقار محمد سليمان جميل في بيت كبير كله فن وغنى وموسيقى، وطول الوقت البيت ده كان فيه هيصة وزنبليطة. ده لأن كل واحد من إخوات سليمان جميل كان إما بيعزف على آلة موسيقية أو بيغني، وكان الوالد فنان وعاشق للموسيقى، عشان كده جاب لولاده مدرسين يعلموهم العزف أو الغنى. ومرت الأيام وكل واحد من العيلة دي بدأ يشق طريقه في الفن على طريقته وطبقا لميوله. فتخرج الموسيقار عبد الرحمن الخطيب شقيق سليمان جميل في معهد الموسيقى، واشتغل ملحن شوية، وبعدها سافر إيطاليا يكمل أعلام في الموسيقى. وشقيقة سليمان جميل الفنانة العظيمة فايدة كامل درست الحقوق، بعد كده خلصت دراسة في معهد الموسيقى المسرحية واعتمدت مطربة في الإذاعة، وأصبحت فايدة كامل الجميلة اللي احنا عارفينها وربنا يديها طولة العمر. واختهم الفنانة أميرة كامل بقت واحدة من أهم المطربات في مجال الغناء الأوبرالي في مصر. بعد كده اتخرج أخوهم فوزي في كلية التجارة، وبعدها في المعهد العالي للموسيقى العربية، وكان أول دفعته في قسم الوتريات عازفا على آلة الكمان. بس محدش يسألني من فضلكو ليه اختلاف الأسامي ده، يعني ليه عبد الرحمن الخطيب أخو محمد سليمان جميل وفايدة كامل؟ أنا الحقيقة معرفش السبب. المهم سليمان جميل بدأ حياته عازف على آلة القانون وهو في ثانوي، بعد كده درس في كلية الحقوق، وفي يوم من الأيام تابع محاضرة عن الموسيقى السيمفونية ألقاها العالم الكبير الدكتور لويس عوض، وكانت المحاضرة دي نقلة في حياة سليمان جميل اللي بدأ بعدها يهتم بدراسة أصول الموسيقى أكاديميا. فسافر لباريس ودرس هناك الأصول العلمية للموسيقى، بعدها رجع لمصر وكمل لسانس الحقوق واتجه للتلحين وكتابة الموسيقى التصويرية للأفلام. دلوقتي هنسمع معاكم من ألحان محمد سليمان جميل وكلمات صلاح جاهين فايدة كامل في غنوة لجل عيون الحرية. لأجل الأيام الحلوة تحيا الثورة المصرية وتزيد قوة على قوة، لأجل عيون الحرية تحيا الثورة المصرية. في عيون الأطفال الصفية شفت الحرية، بتنادي الأبطال من يوم ده ومن أيام جاية. في عيون الأطفال الصفية شفت الحرية، بتنادي الأبطال من يوم ده ومن أيام جاية. يا عربي من أمامية الحرية هي القومية العربية، قام الشعب العربي وكانت ثورة مصرية، قام الشعب العربي وكانت ثورة مصرية. وزرعها قوية والثمرة أهية، نحلها هدية لأجل عيون الحرية، لأجل الأيام الحلوة تحيا الثورة المصرية وتزيد قوة على قوة، لأجل عيون الحرية تحيا الثورة المصرية. الحرية اهتف بيدوم وبينده للشجعان. دوس على قلب عدوك والحق بدلها الوديان. الحرية هدف بيده وبينده للشجعان. دوس على قلب عدوك والحق بدلها الوديان. يا عربي من أم أبية الحرية هي القومية العربية. الشعب العربي وقمنا حررنا الأوطان. نعم الشعب العربي وقمنا حررنا الأوطان. وطردنا الطغيان وهزمنا العدوان. وكمان يا ما كمان لأجل عيون الحرية لأجل الأيام الحلوة. نحيا الثورة المصرية وتزيد قوة على قوة. لأجل عيون الحرية نحيا الثورة المصرية. لأجل الشمس ما تطلع بكرة من بين أحضاننا ونسوق الأيام قدامنا ونعدي زماننا. لأجل الشمس ما تطلع بكرة من بين أحضاننا ونسوق الأيام قدامنا ونعدي زماننا. يا عربي من أم أبية الحرية هي القومية العربية. قام الشعب العربي وقمنا حررنا وطننا. قام الشعب العربي وقمنا حررنا وطننا. وعملنا هجنة وبقالنا كينا والشعب اتهنى. لاجل عيون الحرية لاجل الايام الحلوة. تحيا الثورة المصرية وتزيد قوة على قوة. لاجل عيون الحرية تحيا الثورة المصرية. بفكركم ان لينا جروب على الفيسبوك اسمه كان يا مكان مع طارق مصطفى. هناك كل الحلقات موجوده، اللي حابب يسجل او يسمع حاجه هيلاقينا وهيلاقيها هناك. نرجع مره تانية للحكايات. لما قررت اسره احمد عبد القادر الانتقال لمغاغه بمحافظه المنيا بصعيد مصر بعد وفاه الوالد، كان عمر احمد عبد القادر في الوقت ده سنتين. في مغاغه كبر عبد القادر عاشقا للغناء والموسيقى، وخاصه الغناء الديني اللي كان بيسمعه ويتابعه في حلقات الذكر. وفي ليلة من الليالي كان أحمد عبد القادر راجع البيت، شاف مجموعة من الناس مندمجين ومصهللين في حلقة ذكر روحانية جميلة، وفي وسطهم منشد صوته جميل جدا. اتسمر أحمد عبد القادر مكانه وهو بيسمع جمال صوت المنشد ده، وفضل يردد وراه مقاطع المجموعة والسنيدة اللي معاه. فتعرف من اليوم ده بين أهله وجيرانه إن أحمد صوته حلو قوي وبيعرف ينشد ويغني بشكل جميل. كان أحمد عبد القادر في الوقت ده بيدرس علوم الدين والقرآن في الكتاب في القرية اللي كانوا عايشين فيها هو وأهله. ولما علم شيخ الكتاب حكاية أحمد وسمع جمال صوته، نصحه إنه يدخل مدرسة الكشافة اللي في القرية اللي جنب قريتهم. وفعلا اهتم أحمد عبد القادر وأسرته بالحكاية دي، والتحق بمدرسة الكشافة اللي اهتمت بيه ورعايته رعاية ممتازة، وكانت سبب في استغلال صوته في أداء الأغاني والأناشيد بصورة علمية إلى حد ما، وده خلاه يتعرف في محيط أكبر من محيط قريته. بعدها بكم سنة راحت العيلة على القاهرة، وشق أحمد عبد القادر طريقه في الفن واحدة واحدة، لحد ما أصبح واحد من المطربين ثم الملحنين المشهورين في مصر. من ألحان أحمد عبد القادر وكلمات محمد الفيومي هنسمع معاكم أحلام في الفجر لاح. الفجر لاح الوجود الفجر لاح وقع عمنا حسين جنيد في شبابه في غرام بنت الجيران في اسكندرية، وكان متيما بها بصورة كبيرة جدا، وتشاء الأقدار أن يفترق الحبيبين، فيكتئب حسين ويهجر الدنيا لفترة طويلة. في الفترة دي، فترة الاكتئاب يعني، لقى حسين جنيد نفسه بيضع عدة مقطوعات موسيقية كانت بتحمل كل ما يعانيه من الهيام والهجر ووجع البعاد. وكانت أول مقطوعة عملها في الوقت ده ذكريات، اللي كانت عنوان بدايته في التأليف الموسيقي قبل ما يتجه للتلحين بعد كده. أول علاقة لحسين جنيد بالإذاعة كانت في استوديوهات إذاعة اسكندرية، لما طلبوه هناك عشان يقدم مقطوعاته الموسيقية. ولما أعلن المذيع عن تقديم حسين جنيد لمقطوعة موسيقية على الهوى، ارتعش حسين وبقى عرقه مرقه وأعصابه ثابت لما تخيل إن ألاف ويمكن ملايين المستمعين حيسمعوا مزيكته على الهوى. وبعدين تمالك حسين جنيد أعصابه وانتهى من المقطوعة بنجاح كبير، وإذا بالمذيع بيهنيه وبيبلغه كمان إن في واحد على التليفون من المستمعين عايز يتكلم معاه. يدوب قال حسين جنيد ألو في التليفون، إلا والدهشة مسكت لسانه لما عرف إن أول حد سمعه وبيهنيه أحب حد في حياته، وهي البنت اللي كان بيحبها وسابوا بعض، وكانت سبب رئيسي للي هو فيه دلوقتي. وكانت المكالمة دي سبب مهم جدا برضو في إن حسين جنيد يجتهد في التأليف الموسيقي. وكانت أول مقطوعة بعد المكالمة الرومانسية دي مقطوعة سماها حسين جنيد تهنئة. أما اللي حنسمعه دلوقتي من ألحان حسين جنيد وكلمات إبراهيم رجب وغناء دنيا زاد، فهو غنوة يحلى الكلام، وبعدها نتمنى ان كلامنا يبقى حلو زي الغنوة واسمها، مع دنيا زاد. كلام أيام وليالي بفكر مستمعينا ان عندنا جروب على الفيسبوك اسمه كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل الحلقات هناك تقدروا تسألوا وتقدروا تسمعوا وتقدروا تتواصلوا معنا. اتواعد عمنا الشيخ زكريا احمد مع المطرب صالح عبد الحي على اللقاء في محطة باب الحديد الساعة 5:30 الصبح عشان يلحقوا قطر طنطا اللي بيقوم من المحطة الساعة 6. رايحين طنطا ليه؟ شلها يا شيخ العرب. رايحين يا سيدي عشان يحيوا فرح واحد من الكبارات في طنطا في مساء اليوم نفسه. وصل عمنا الشيخ زكريا لرصيف القطر قبل ما يوصل صالح بخمس دقايق، وعشان ما كانش فطر راح يشتري رغيف وحتة جبنة، وهو بيشتري فطاره ده اتخانق مع البياع على السعر، ومن هنا كلمة ومن هنا كلمة حميت الخناقة وما وقفتش إلا لما وصل صالح عبد الحي اللي قدر يخلص بين الاتنين البياع والشيخ زكريا. المهم طلع الشيخ زكريا وصالح عبد الحي القطر بسرعة قبل ما يقوم بدقايق، بس ما فضلش مطمن كتير. ليه؟ صالح عبد الحي كان عارف ان القطر هيتاخر ربع ساعه، وبلغه بالحكايه دي بعد ما كان طلع لسانه مع حركات اخرى للبياع اللي واقف على الرصيف، وفجاه لقى الشيخ زكريا البياع جنبه وهات يا ضرب ودي بنيه ودي روسيه ودي لطشه قلم، وما انقذت الشيخ زكريا الا صالح عبد الحي والركاب اللي خرجوا البياع بالعافيه من القطر قبل ما يطلع. مش عارف ليلتها بقى غنى في الفرح ازاي وكان شكله ايه. تعالوا بقى نسمع من ألحان المبدع زكريا أحمد وكلمات الرائع بيرم التونسي أغني ومين يغنيلي بصوت المتمكن العظيم المطرب ثلاث مرات محمد أنديل. Thank you. يضحك لما الرابع يضحك يضحك يضحك بأزهاره ويأتي الرابع لما الرابع يضحك لما الرابع يضحك يضحك يضحك بأزهاره وغني للأصيل غني للأصيل لما يبات الطير لما يبات الطير لما يبات الطير يبات في أوكاره للسحاب أغني للسحاب لما تغيط الأرض لما تغيط الأرض لما تغيط الأرض أمطاره أغني أغني وغني وغني وغني ومين يغني مين مين يغني أشوف الطفل في مهدو في مهدو بيتبسم أغني له أغني له وغايب عن عيون أهله عيون أهله إذا أغني له أغني له أشوف الطفل في مهدو في مهدو بيتبسم أغني لما ينتصر مظلوم ولما ينتصر مظلوم ينتصر في يوم نصره أغني له أغني له هنايا كله في غناية طبيعة عندي وهدايا هنايا كله في غناية طبيعة عندي وهدايا هنايا كله في غناية طبيعة عندي وهدايا وغصبا وغصبا ولا برضايا وغصبا وغصبا ولا برضايا أغني أغني أغني وأغني وأغني ومين يغني مين مين يغني لي أغني وأغني ومين يغني لي نهاري في الغنى وليلي نهاري نهاري في الغنى وليلي أغني أغني وأغني وأغني وأغني ومين يغني مين مين يغني كان الفنان سيد مصطفى من صغره مختلف عن الأولاد اللي في سنه كان يخلص دروسه في الكتاب وما يروحش على البيت لا يدور على أي فرح سبوع أو حلقة ذكر عشان يحضرها ويسمع ويتبسط كان سيد مصطفى في الوقت ده ساكن مع عائلته في حي النصرية وده حي ممتد من السيدة زينب لحد عابدين وكان الحي ده زمان مشهور بأن أولاد البلد دايما بيعملوا صهبات بلدي للسمع والطرب مزاجهم كان عالي جداً وكانوا عشان كده بيسموا نفسهم الصهبجية وغنى لهم ولغيرهم من الناس أصحاب نفس المزاج عمنا الشيخ سيد درويش غنوة الصهبجية المهم كان صهبجية النصرية بيغنوا التواشيح القديمة وموشحات وأغاني الشيخ سلام حجازي، وكان التخت اللي بيغنوا عليه مكون من رق وطبلة وشوية أزايز فاضية عشان تنغم شوية لما يخبطوا عليها بمعلقة عشان اللي بيغني يتسلطن شوية وهو بيغني، واللي بيسمع يحس إن فيه نوع من النغم. كان سيد مصطفى بيروح أي صهبة من دول، وكان دايما يروح ورا الصهبجية في أي حي يروحوا فيه، لأ وإيه كان يتحشر ويغني معاهم في الأفراح والسهرات، لحد ما في يوم من الأيام اتعرف على خالد الذكر الشيخ سيد درويش وبقوا صحاب جدا، وما سابش سيد مصطفى الشيخ سيد درويش لحد ما توفى. بدأ سيد مصطفى يلحن للفرق المسرحية سنة 27، ولما اتفتحت الإذاعة المصرية سنة 1934 قدم فيها سيد مصطفى ألحان كتيرة غناها بصوته أو غناها مطربين ومطربات تانيين. كان سيد مصطفى حافظ كل أعمال الشيخ سيد درويش عن ظهر قلب، عشان كده كانت الفرق المسرحية بتستعين بيه عشان يحفظ المطربين أعمال الشيخ سيد درويش، وبرضو كانت الإذاعة المصرية بتستعين بسيد مصطفى خصوصا لما كانت بتعيد تقديم أعمال سيد درويش زي أوبريتات العشرة الطيبة وشهر زاد. دلوقتي هنسمع معاكم فنان سيد مصطفى. Hello. ربي وحيخطبوكي وتبقي ليا وتبقي ليا يا بنت خالي يا بنت خالي يا بنت خالي يا بنت خالي يا شغلة بالي بجمال قلبي يا بنت خالي يا شغلة بالي بجمال قلبي إن الليالي بعد انشغالي تسعدني بيكي يا بنت خالي يا بنت خالي فرح قلبي لو عشت جنبي يا روح فؤادي يا روح فؤادي يا فرح قلبي لو عشت جنبي يا روح فؤادي يا روح فؤادي راح تسعديني وتفرحيني راح تسعديني وتفرحيني راح تسعديني راح تسعديني وتفرحيني وابلغ مرادي وابلغ مرادي يا بنت خالي يا بنت خالي يا بنت خالي تصبحوا على ألف خير.